تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ وابن القارئ العلم الراحل بكفر شكر قليوبية. نشكر إلى فضيلته باسمكم جميعا وباسم أستاذنا الكريم الحاج السيد صالح. شكرنا أيضا للعمدة الحاج حمدي جويش، سيدنا الشيخ زكريا الخطيب، المهندس سمير أبو عيسى، الحاج سعيد الخطيب. أشكر لسيدنا الشيخ عبد العزيز. أما الآن بعد تقديم شكرنا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي العلم الإذاعي، وفضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين، فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد، يتفضل الآن بالتلاوة فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي علم الإذاعة والتلفزيون، يتفضل مشكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين من سلاسل وأضلالا وسعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شربه مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حب مسكينا واسيرا إنما نطيبكم لوجه الله. ابعت يا رب. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية علي ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان ويسقون فيها كأسا كان مزاجها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عالية غب يا سندس خضر واستبرق وكل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لهم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم.